بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية يسرها أن تقدم بين يدي جمهورها الكريم إصدارها المبارك إن شاء الله تعالى بعنوان صاغه لنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله بقوله: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذه كلمات تصف وتصور لنا قصة أحدهم في لحظات ما قبل دنو ساعة الصفر، في لحظات ما قبيل مجيء هادم اللذات ومفرق الجماعات، في لحظات ما قبل حط الرحال وانقطاع الأعمال ونفاد الأعمال وانتظار إعلان النتائج يوم الحساب. هذه اللحظات وما يتلوها وهذه القصة قد تكون لجارك أو صديقك أو أخيك، قد تكون لأمك أو لأبيك أو لك أنت حتى. كأني به مسجا على فراش الموت في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، وقد عجزت عن طبه الأطباء وحارت في أمره العقلاء، بين أهله وأحبابه يبكونه ويودعونه. السلام عليكم. حياك يا بندو يا حيالي. الله يبارك فيك. قدوس الوالد حقكم وماشي. الله أعلم يا أخي. شنو لا شيء مع وصية، لا شيء مع كذا، لا شيء على الديون، لا شيء. الأدم مواب ضعيف والوالد بينازع. آمنا بالله ما أسرع لقاء الله. ألف طعن بالسيف ولا سكر من سكرات الموت. يا حيانا من الله ما أسرع لقاء الله وكف عن واجهه، وبأي عمل يا الله وفقنا بجاه محمد وآله واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. هيسكه سكيبني كشهد الوالد وهلال. ها قل بعدي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيا أخرو يا علي. أيوه وجه الصلاة قبله، كبله كبله. أيوه وجه الصلاة قبله. سروه ما أسرع لقاء إلا آمنا بالله. وهو ينظر إليهم بعين الاسترحام والاستعضاف: أهكذا تتركونني؟ أبهذه السهولة تسلمونني؟ ولكن أبهذه السرعة تفقدون الأمل في بقائي معكم؟ هل منكم من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المسكين، انقطع الأمل وحل الأجل، ألا ترى ملك الموت عند رأسك ينتظر اللحظة الحاسمة ليعلن النهاية ليقول: بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن لقمة زائدة فلم أجد، بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن شربة ماء زائدة فلم أجد، بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن نفس واحد زائد فلم أجد. ها هي الأمانة تسترجع والوديعة ترد والروح تنتزع، قد اجتمعت عليه حسرتان: حسرة الفوت وحسرة سكرة الموت. فاغبر وتغير لذلك لونه وتحركت لخروج روحه يداه ورجلاه، فعرقت لذلك جبهته، قد شحب لونه وبردت أظرافه، وتجعد جلده وأخذ يرتجف ويحس بزمهرير قارس يزحف إلى أطراف أنامل قدميه ويديه. وما زال الموت يزيد فيبالغ في جسده حتى خلط الموت سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسان ولا يسمع كلامهم. فما زال الموت يزيد حتى خالط عقله، فصار لا يعقل ولا يسمع ولا ينطق. ثم ازداد الموت حتى خالط بصره، فذهبت معرفته من الدنيا، ثم ازداد حتى بلغت الحلقوم. يد لطالما امتدت وبطشت، ها هي الآن ساكنة. قدم لطالما مشت إلى مواطن الخير أو الشر، ها هي الآن مشلولة. أذن لطالما سمعت الأصوات وميزت بينها، ها هي الآن صماء. وعين لطالما ساحت ورأت وربما إلى محارم الله، ها هي الآن عمياء. حقا فقد فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي عقل فرحا. إذن فها هو بين يدي أهله، أهله الذين كد من أجلهم وشقي في سبيل سعادتهم، بل ربما باع الآخرة وسلك مسالك الحرام إرضاء لهم، أهله الذين استأنس بهم واستأنسوا به وأظهروا الجزع لمجرد تصور فراقه. ها هم أولئك يدشنون على عجلة مراسيم الفراق، مرسلين إلى المغسل ليغسله، يحملونه كقطعة لحم هامدة ليضعوه مستلقيا على قفاه، موجها وجهه إلى القبلة لا يملك حراكا ليساعدهم في وضعه وتوجيهه. ثم ها هم يلبسونه ثوبا هو الأكثر مناسبة لحاله، ثوبا يلف داخله يستر عورته، قد يكون واحدا أو ثلاثة أو خمسة أو حتى سبعة إن جادت بذلك نفوس أهله، في الوقت الذي هو أحوج فيه إلى لباس يقيه حر النار، ولباس التقوى ذلك خير. هنا تأتي لحظة الفراق الأبدي، لحظة الخروج من البيت ولكن بلا عودة، لحظة أن تخرج من بيتك وأهلك تصحبك عيونهم الدامعة الحزينة الجزعة، عيون لم تصدق بعد ما يجري. فأنت هذه المرة خرجت من دون وداعهم أو السلام عليهم أو حتى إخبارهم بخروجك، خرجت منسحبا في هدوء وصمت، فضحتك أصوات المرددين بلا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقضع أجله، ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته وغمرته علزاته. فمن أهل بيته الناشرة شعرها، الضاربة وجهها، والباكية شجوها، والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت: ويلكم مما الفزع وفيما الجزع، ما أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استؤمرت، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة، حتى لا أبقي منكم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. هو الآن فوق نعشه يحمل إلى المسجد ليصلوا عليه صلاة الجنازة. من من أولاد الميت يصلي به ولا آذن اللي يصلي؟ آذني الله عافكم قدموا صلاة الجنازة يرحمكم الله. وصلاة الجنازة هي خمس تكبيرات تقرأ بعد الأولى فاتحة الكتاب، وبعد الثانية سورة الإخلاص، وبعد الثالث سورة الفلك، وبعد الرابعة تصلي على النبي وعلى آله وتدعي للميت، ثم تكبر التكبيرة الخامسة وتسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا فيها لا ركوع ولا سجود، بسم الله، الله أكبر. صلاة حضرت ولا تستطيع فيها إلا أن تكون هيئة من هيئاتها لا تحرك ساكنا. روى الإمام المؤيد بالله والإمام أحمد بن سليمان وغيرهم من أهل البيت عليهم السلام، وكذا مسلم والترمذي، عن زيد بن أرغم أنه صلى على جنازة فكبر خمسا، فلما سئل عن ذلك قال: هي سنة نبيكم. الآن ها هي الجنازة تخرج في موكبها، يزف صاحبها من عمران داره إلى لحد قبره، ومن بهاء مجلسه إلى بيت الوحدة والغربة. ها هي الأيدي تتزاحم على حمل تلك الجنازة، تحتسب الأجر من الله لا لشيء إلا لأنهم يسرعون به ليدسوه في التراب. ولعل أحدا ممن يحمل تلك الجنازة لم يفكر أنه يوما ما سيحمل على هذا الفراش المتنقب، بل تراه شاردا بغباء كبير عن هذا الموقف المهيب وما يتلوه، لقد اعتاد على حمل مثلها. وهكذا جعلت العادة الأشياء العظيمة ذات الخطر الجسيم، جعلت منها أشياء حقيرة لا يلتفت إليها. ولذا لا ترهف آذان قلوبهم وعقولهم لسماع نداء وتحذير صاحب الجنازة الراد لجميل حملهم جنازته، حين يقول كما أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم: صمد يبكى، الله دائم فله الحمد، الله دائم وله الحمد، الله دائم فله الحمد، الله دائم وله الحمد، الله دائم فله الحمد، الله دائم وله الحمد، الله دائم فله الحمد، الله. يقول صلى الله عليه وآله: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وغير حله ثم خلفته لغيري بالمهنأة له والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. فله الحمد، الله دائم وله الحمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، لا إله إلا الله، فاطمة أمة الله، أمة الله، لا إله إلا الله، الحسن صفوة الله، لا إله إلا الله، الحسن صفوة الله، ترى الناس في ذلك الموكب المهيب يضحكون ويتبادلون أطراف الحديث، وذاك يجد في المسير خلف الجنازة فرصة يمكن أن يستغلها في التفكير في بعض أموره الدنيوية الخاصة، قد يكون منها ما يسخط الله سبحانه. كل ذلك في ذهول وعمى ينبئان عن غفلة كبيرة عما نساق إليه. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، حبيب ولي الله، لا إله إلا الله، حبيب ولي الله، فاطمة أمة الله، لا إله إلا الله، الحسن صفوة الله، لا إله إلا الله، الحسن صفوة الله، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما في أصحابه فقال: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم، نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها هي المقبرة تبدو معالمها، يقترب الموكب أكثر فأكثر منها. لقد وصلنا اليوم، تستقبل المقبرة نازلا جديدا. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. وكأني بأمير المؤمنين علي عليه السلام واقفا مع جمع من أصحابه يخاطب أهل تلك القبور: يا أهل الديار الموحشة والمحال المغفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر، واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. يبدأ الحاضرون بقراءة سورة ياسين ملتفين حول قبره. ها هو الميت يدخل إلى القبر من جهة رأسه، ويسل سلا رفيقا، ويوضع في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. وكأني أسمع صوت الملحن يرتفع بالأذان ليذكرنا بيوم مولد هذا الراحل، يوم أذن عند أذنه اليمنى وأقيم عند اليسرى. حي على الصلاة، حي على الصلاة. دموع تسكب وعبرات يغص بها الحلق، عبر وعظات بالغة ما أقل المتأمل فيها، لحظات ما أسرع أن تنسى. استأجروا استأجروا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. استأجروا يا عيال استأجروا، رضي الله عنكم. خلوا عليك استأجر خير ثلاث حثيات بس، خلوا يا عيال ويرضى عليك. بارك الله فيكم وكان الله معاكم وعشر الله خداكم. وكأن بكل بعد أن طلب الأجر من الله في هل التراب عليه بثلاث حثيات، كأن به ينفض التراب عن يديه ليصافح أهله نظيفة يداه من آثار فعلته، ويعزيهم في فقده ويدعو لهم ولميتهم. ينفض كل التراب عن يديه وينفض معه كل ما يتعلق بهذا الراحل، ما عدا سؤالهم ماذا خلف إن كان من ورثته، متزامنا هذا السؤال مع سؤال الملائكة ماذا قدم من أعمال استعدادا لمثل يومه هذا وما يليه من أهوال. بعد فترة ليست بالطويلة يذهب أهله إلى الجهات المختصة ويطلبون شطب اسمه من هذه الدنيا في شهادة وفاة لن يكون حاضرا في حفل تسليمها. نعم، وبهذه السهولة غدا صاحبنا وحيدا بعيدا عن أهله وأصحابه وإخوانه، بعيدا عن كل شيء لطالما تشبث به وأظهر العداء والخصام من أجل الاحتفاظ به. بعد كل تلك الخصومات والأفراح والأتراح والشقاء والنصب والصول والجول في هذه الدنيا، ها هي هذه الدنيا تودي بأحد عشاقها واثقة بأن البغية لن يفيضوا من سباتهم ولن ينتبهوا لجسيم خطرها عليهم، ولن يخطر ببالهم حتى أنهم سيقابلون يوما كهذا. يا للعجب، والأعجب من ذلك أنك أنت أيضا قد لا تضع احتمال موتك بعد أن تسمع هذه الكلمات بمدة قصيرة.